والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فمعرفة الإنسان باتفاق العقلاء والحكماء واتفاق أهل الشرع أنها إنما تكون شيئا فشيئا، وهذا هو الذي يسمى عند الفلاسفة نظرية المعرفة أو نظرية حصول المعارف، وهي كما قلنا تأتي شيئا فشيئا، وهي مبنية على قسمين. القسم الأول أن هناك أشياء يدركها بحواسه، باللمس، بالبصر، بالشم، بالذوق، بالسماع، بحواسه يدرك، وهذا نوع من تحصيل المعارف، نوع من المعارف يحصل للإنسان بحواسه، وهذا أول ما يبدأ بها الصغير. والقسم الثاني ما يحصل بعقله وإدراكه، وهذا مبني على المقارنة، وهذا القسم الثاني مبني على الأول، وهو أنه يقارن الأشياء مع ما أحسها. فالمحسوسات التي أدركها بعينه وبشمه وبذوقه وبسمعه وبلمسه للأشياء هذه تسمى ضرورية، لأن وجودها لا يحتاج إلى برهان. وغيرها مما يحصل به المعرفة إنما يكون منسوبا عنده لهذه الأشياء، فيرى مثلا هذا العمود فيراه بإحساسه ذا حجم، ثم يرى عمودا آخر أصغر منه فيراه مختلفا عنه في الطول، فعقد المقارنة وقال هذا أصغر من هذا، ثم عقد المقارنة فقال هذا أكبر من هذا، عقد المقارنة بين الألوان فقال هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر، عقد المقارنة بين الأشياء الحرارية فقال هذا بارد وهذا متوسط وهذا دافئ وهذا حار إلى آخر ذلك. وهذا نحصل منه نتحصل منه على القاعدة المتفق عليها بين القائلين بنظرية المعرفة، وهي صحيحة شرعا على القدر الذي ذكرت لك، بأنه لا يمكن للوهم، وهم الإنسان، ولا يمكن لفهمه أن يدرك شيئا، ولا أن يبلغه وهمه وفهمه إلا إذا رآه أو أحس بأحد الحواس أو رأى ما يماثله ويشابهه فيقيس عليه، أو رأى ما يقيسه عليه ولو لم ير ما يماثله أو يشابهه إذا أمكنه القياس. فمثلا يقول مثلا تذكر صفة حيوان ما، إذا قيل لك هناك حيوان اسمه القلع، أي اسم، فأنت مباشرة تتصور ولو لم تعرف حقيقته أن ما دام أن حيوان يمكن أن تقيس وتخرج بعض الصفات، لأن ابتدأنا وقلنا حيوان. فإذا قلت إنه أكبر من الفيل ذهبت إلى شيء آخر، إذا قلت إنه أصغر من الفيل بدأت تتحدد وتقرب عندك، لأنك أدركت هذه الأشياء بما رأيت أو بما يمكنك أن تقيس عليه. ولهذا نقول لا يمكن لأحد أن يدرك شيئا إلا إذا رآه، ولا أن يتحصل منه على معرفة يبلغها وهمه وتدركها فهمه، إلا إذا رآه أو رأى مثيله وشبيهه أو رأى ما يقاس عليه. المثيل والشبيه مثلا، والله نحن تقول مثلا أكلنا خبزا في بلد كذا، مدام ذكرت الخبز نحن أكلنا خبزا هناك، إذا قال لك الخبزة مثلا 3 أمتار طولها فنأخذها ونقطعها، تعرف أن الخبز دقيق أو بر إلى آخره، فعرفت مثيله أو شبيهه، فيمكن أن تدرك الآخر برؤيتك لما يدخل معه في الشبه أو في المثلية. الله سبحانه وتعالى لم تدركه الحواس سبحانه وتعالى، ولم يرى مثيل له أو شبيه له، ولم يرى ما يقاس، ما يمكن أن يقاس الحق عليه جل وعلا. ولذلك دخول المعرفة أو إدراك المعرفة أو حصول المعرفة بالله جل وعلا لا يمكن أن تكون بالأوهام أو الأفهام أو بالأقيسة أو بما تراه. ولهذا احتاج الناس إلى بعثة الرسل تبين لهم صفة ربهم جل وعلا وصفة خالقهم، لأنه جل وعلا لم يرى ولم يدرك مثله ولا ما يشبهه سبحانه، ولا يمكن أيضا أن يقاس على شيء. لذلك كان لا بد من بعثة الرسل لبيان ذلك. وهذا يعني أنه سبحانه لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام كما ذكر المصنف. فإذا قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام منطلق من مسألتين كبيرتين ذكرتهما لك في هذه المسألة. المسألة الثانية أن الأوهام والأفهام هذه عبر عنها بقوله لا تبلغه الأوهام في الأوهام، وفي الأفهام قال لا تدركه الأفهام. وهذا راجع إلى أن الوهم يعني ما يتوهمه الإنسان غير ما يفهمه، فالوهم راجع للخيال، والفهم راجع للأقيسة والمقارنة. ولهذا الرب جل وعلا لا يمكن تخيله ولا يمكن أيضا أن يفكر فيه فيدرك. وهذا معنى قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار سبحانه، ولا تدركه الأبصار، هنا الأبصار يأتي بمعنى البصر، هو سبحانه لا يحيط به البصر إذا رآه أهل الإيمان في الآخرة. وفي الدنيا لا تدركه الأبصار أيضا اللي هي الرؤى والعيون، وكذلك الأبصار التي هي الأفهام والأوهام لا تدركه جل وعلا. فالفهم إذن منقطع والوهم إذن منقطع. ولهذا قال بعض السلف ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلافه. لما؟ لأن ذكرت لك أنه لا يمكن أن يخطر ببالك ولا أن تتخيل إلا شيء مبني على نظرية المعرفة من قبل، وهذا مقطوع يقين. إذن فصار الأمر أن إثبات الصفات لله جل وعلا بأنواعها مع قطع الطمع في بلوغ الوهم لها من جهة الكيفية والكنه، وكذلك من جهة إدراك الأفهام لتمام معناه. فمن الجهتين كنه الصفة الكيفية وكذلك تمام المعنى، هذا لا يمكن أن تبلغه الأفهام ولا يمكن أن تدركه، لا يمكن أن تبلغه الأوهام ولا أن تدركه الأفهام. نقف عند هذا في القدر. وهذه الجمل في أولها مثل ما ذكرت لك راجعة إلى مسائل مختلفة لا ينتظمها زمان، ويأتي بعد ذلك ذكر المسائل العقدية في تفصيلها إن شاء الله تعالى. ذكر سؤال، هذا سؤال يرجع إلى شرح كشف الشبهات، ذكرنا بتفصيلها ما الفرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، وهذا سؤال علمي عام في حفظ المتون ما له علاقة بالدرس، نرجعه له. مجملة بالنسبة للدرس سيخلص لأن وصل الوقت الحج، تقبل الله من الجميع، نرجع إن شاء الله مع يعني بعد الحج إن شاء الله من بداية الدراسة. لا هذا من باب التعبير للإخبار مثل ما ذكرنا في أول. إذا كان من كل شيء يقول على القاعدة التي ذكرتم وهي أن الاسم إذا كان منقسما فإنه لا يطلق على الله، فماذا يقال باسم الباسط والقابض؟ فإن هذين الاسمين منقسمين، البسط يكون للخير وقد يكون للشر، كذلك القبض يكون للخير وقد يكون للشر. هذا سؤال جيد وجوابه راجع إلى معرفة أن الأسماء الحسنى منها ما لا يكون كمالا إلا مع قرينه، مثل الخافض الرافع، فالرافع لما اقترن بالخافض صار كمالا، ومثل القابض الباسط، الله جل وعلا قال والله يقبض ويبسط، القابض الباسط سبحانه وتعالى. فثم من الضار النافع جل وعلا، فثم من الأسماء الحسنى ما لا يكون دالا على الكمال بمفرده ولا يسوغ التعديد له، مثل الضار هو من الأسماء الحسنى، ما نقول عبد الضار وأشبه ذلك، لأن مثل المميت المحيي المميت ما نقول عبد المميت، لأن هذه الأسماء تطلق على وجه الكمال وتكون حسنى مع قرينتها، لهذا تجد أنها ملازمة للقرين، ملازمة للاسم القرين، لهذا نقول الباسط صار كمالا بالقابض، فيطلق منفردا لأن كماله باسم الله القابض، والقابض أيضا هو كمال باسم الله الباسط، لكنه لا يعبد له كما يعبد للباسط، ومثله النافع والضار، فالضار كماله بالنافع والنافع كماله بالضار، لأنه يدل على القهر والجبروت لله جل وعلا، وكذلك المحيي المميت. وهذا يأتينا في عند قوله إن شاء الله مميت بلا مخافة. لا لماذا تقولون أن عقيدة أهل السنة والجماعة من عقيدة التابعين، ونجد كثير من التابعين قد غلط في الأسماء والصفات، فهل نقول عقيدة الصحابة ولا نقول عقيدة التابعين؟ أولا من حيث الأدب في السؤال ما يناسب لطالب العلم أن يسأل قوله لماذا تقولون، أم هذا فيه منافاة لأدب المعلم لأدب المتعلم مع المعلم، هذه واحدة. الثانية أن قوله نجد كثيرا من التابعين قد غلط في الأسماء والصفات، التابعون إذا أراد بالذين غلطوا في الأسماء والصفات من أدركوا الصحابة فليس هؤلاء من التابعين للصحابة بإحسان، لهذا قال جل وعلا والذين اتبعوهم بإحسان، ليس كل من تبع فجاء تابعا للصحابة يكون محمودا، لهذا نقول عقيدة الصحابة والتابعين المراد بالتابعين الذين أثنى الله عليهم بأنهم تبعوهم بإحسان، أما الذين تبعوا الصحابة زمانا وخالفوهم عقيدة وابتدعوا في الأسماء والصفات أو في القدر أو في الإيمان في الخوارج والمرجئة والقدرية وأشباه هؤلاء، هؤلاء لا يدخلون أصلا في كلامه، فخير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه، والمراد من كان منهم على الحق. إن أراد السائل بعض الغلط المروي عن التابعين من أهل السنة، يعني ممن تبع الصحابة بإحسان، فإنه لا يقال منهم غلطوا في الأسماء والصفات، وإنما حصل بعض العبارات التي ينازعون فيها لأنهم اجتهدوا، لكن لا يقال إنهم غلطوا في ذلك، ولكن يقال لهم اجتهدوا فيوقف أو ينسب إليهم اجتهادهم ولا يعدون، ما يعتبرون غلطوا، ما في مسألة يقال غلطوا فيها في الصفات تابعين بإحسان ولا غلطوا بالأسماء، لأنهم غلط في هذا الأمر في أصل من أصول الصفات أو من الأسماء فإنه لا يكون من التابعين بإحسان. ورد في الحديث وسلطانك أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، هذا معروف البحث، السلطان هنا المقصود له السلطان الشيطان في هذا الحديث مقصود به الخلق يعني الملكوت، أو يقصد به الصفة المتعلقة بذلك، وهذا فيه بحث زيادة على ما ذكرت. ولكن هذه الكلمة لا تعني أن القديم من أسماء الله جل وعلا أو أنه من صفاته سبحانه، لأنه وصف به سلطانه سبحانه: أعوذ بوجه الله الكريم وبسلطانه القديم. سلطان الله القديم الذي هو صفة تدبيره سبحانه، وهذه ليست راجعة إلى الاسم القديم الذي يدل على الذات، يعني كما هو معلوم أن الأسماء تدل على الذات وتدل على الصفة. ما الفرق بين الصفات والأفعال في قولك باب الصفات أضيق من باب الأفعال؟ يعني قد يكون هناك أفعال تضاف إلى الله جل وعلا ولا نشتق منها صفة نصف بها الرب جل وعلا، فباب الأفعال أضيق من باب الصفات، فليس كل فعل أطلق أو أضيف على إلى الله جل وعلا من فعله سبحانه نشتق منه صفة من الصفات. كذلك ليس كل ما جاز أن يخبر به عن الله جل وعلا جاز أن نجعله اسما له سبحانه أو أن نجعله صفة له سبحانه. وكذلك ليس كل صفة له جل وعلا يجوز أن نشتق منها اسم، مثل الصنع. الله جل وعلا قال في آخر سورة النمل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالصنع هذا صفة، صنع الله، صنع الله هذا صفة، لكن لا يجوز أن نشتق منها الصانع، لأن كما ذكرنا الشروط لا بد أن تكون أولا جاءت الكتاب والسنة، والثاني أن يكون يدعى بها، واسم صانع لا يدعى به الرب جل وعلا، ما تقول يا صانع اصنع بكذا، لأنه ما يتوسل إلى الله به. والثالث أنه ليس مشتملا على مدح كامل مطلق غير مختص. مثل الأفعال، باب الأفعال، مثل الله يستهزئ بهم، يخادعون الله، يمكرون ويمكر الله. هنا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله يستهزئ بهم، جاء إضافة الأفعال هذه إلى الله جل وعلا. ما نقول نشتق منها صفة فيوصف الله بالمكر ويوصف الله بالاستهزاء وأشبه ذلك، هذا غلط، لأن باب الأفعال كما ذكرنا أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أضيق، لأن المكر منقسم. فيمكرون ويمكر الله جاء هنا إضافة يمكر إلى الله جل وعلا، يمكر الله، لكن المكر صفة منقسمة إلى المكر الذي هو بحق وهو ما دل على كمال وقهر وجبروت، وهو المكر بمن مكر به سبحانه أو مكر بأولياء أو مكر بدينه، فهذا تكون حق، وإلى مكر مذموم وهو ما كان على غير وجه الحق. فإذا كان كذلك لا منها اسم، كذلك ما نقول إن من صفات الله الاستهزاء، كذلك الملل ما نقول من صفات الله الملل وأشبه ذلك. إن الله لا يمل حتى تمل، أطلق الفعل لكن ما تشتق من صفة لأن الصفة منقسمة، وكذلك من الصفة إلى الاسم. وهذا فيه قواعد ذكرها ابن القيم رحمه الله في أول بدائع الفوائد. نقف عند هذا، التوفيق والسلام.

ثابتة له جل وعلا، وكذلك صفة القيومية وصفة الخلق والرزق والإماتة والبعث له سبحانه، وهو سبحانه المحيي والحي وهو القيوم جل وعلا، كما قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكما قال: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذلك صفة الخلق وصفة الرزق وغير ذلك من الصفات. فالأسماء أسماء الله جل وعلا كما هو معلوم مشتملة على صفات، وصفات الحق جل وعلا مباينة لصفات المخلوق من جهات. الجهة الأولى أن الرب جل وعلا يتصف بالصفة على وجه الكمال، والمخلوق يتصف بالصفة على وجه النقص، والثاني أن الرب جل وعلا صفاته متلازمة، لأنه سبحانه له الكمال المطلق وله الصفات العلى الكاملة من كل وجه، وأما المخلوق فصفاته غير متلازمة، بل قد يكون فيه جملة من صفات النقص، ويكون ثم فيه بعض الصفات التي هي كمال في حقه، وإن كانت في الجملة لا يتصف بها إلا لنقص فيه. الوجه الثالث أن اتصاف المخلوق بالصفات وإن كان في أصل المعنى مشتركة مع صفات الحق جل وعلا، لكنه اتصف بها على وجه الحاجة إليها. وأما الرب جل وعلا فهو متصف بصفاته لا على وجه الحاجة إلى آثار الأسماء والصفات. فمثلا المخلوق يقدر أو يقيم الأشياء لحاجته، ويخلق ما يخلق لحاجته، والله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، ويهب المخلوق ويرزق لحاجته، والله سبحانه وتعالى يهب ويرزق ويعطي وهو الغني جل وعلا: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهكذا في بقية الصفات. فإذا اتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها من حيث أصل المعنى مع الرب جل وعلا هو اتصاف على سبيل النقص، وهذا الاتصاف مع ضمينة ما سبق أن ذكرنا لك فيما سلف لا يشبه فضلا أن يماثل صفات الرب جل وعلا. لهذا فصل الطحاوي رحمه الله بعد قوله ولا يشبه الأنام بعض صفات الحق جل وعلا التي يتصف بها وفارق بها صفة المخلوق الذي ربما اتصف بتلك الصفات. فقال رحمه الله: ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام. وكونه جل وعلا حيا هذا دل عليه العقل، ودل عليه السمع، يعني دل عليه الكتاب والسنة. وقبل ورود الكتاب والسنة فالعقل يدل على أن الله جل وعلا موجود بكثرة الدلائل وتواترها وتتابعها على وجود الحق جل وعلا، وكونه سبحانه وتعالى موجودا يدل باللازم الذي لا انفكاك منه على أنه حي سبحانه وتعالى، وحياته جل وعلا تدل على أنه متصف بصفات كثيرة. فإذا صار اسم الله الحي يدل عليه العقل قبل ورود السمع، وكذلك اسم الله القيوم وصفة القيومية له جل وعلا هذه أيضا يدل عليها العقل ويدل عليها السمع، لأنه سبحانه هو الذي أقام الأشياء، فكونه هو الخالق للأشياء يدل عقلا على أنه هو الذي أقامها وأن قيوميتها به جل وعلا. إذا كان كذلك فنقول هذان الاسمان الحي والقيوم قد قيل فيهما، وهو قول قوي وله حظ من الترجيح، أنهما اسم الرب جل وعلا الأعظمان، فالاسم الأعظم الذي إذا دعي به الرب جل وعلا أجاب وإذا سئل به أعطى، كما جاء في الحديث هو في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، وفيهما قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا له معنى، وذلك أن الحي والقيوم بلوازمه، بلوازم اسم الحي وما يلزم من اسم القيوم، يقتضي جميع الأسماء التي هي من أفراد الربوبية والصفات التي هي من أفراد الربوبية. ولهذا علق إعطاء السائل سولة بهذين الاسمين الأعظمين، لأن إجابة السؤال وإجابة السؤال وإعطاء الداعي ما دعا هذا متعلق بربوبية الله جل وعلا، فإذا انضم إليها إدانة العبد وإقراره في توحيد الإلهية وأن الله جل وعلا لا إله إلا هو، صار هذا الدعاء الله لا إله إلا هو الحي القيوم متضمنا لتوحيد الإلهية ولتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. لهذا فإن اسم الحي واسم القيوم هما اسم الله الأعظمان اللذان إذا دعي بهما أجاب وإذا سئل بهما أعطى، في قول قوي مرجح لأحد القولين في اسم الله الأعظم. إذا تبين لك ذلك ففي قوله حي لا يموت قيوم لا ينام مسائل. المسألة الأولى أن صفة الحياة صفة مشتركة بين كل مخلوقات الله جل وعلا، وكل حياة لها ما يناسبها، حتى الجماد له حياة تناسبه، حتى الشجر والحجر له حياة تناسبه، وإنما سمي جمادا لأنه جامد في الظاهر ليس له حركة ظاهرة، وإلا فإنه ليس بميت، يعني لا حراك فيه ولا حياة، وإنما هو ميت باعتبار عدم الحركة وجماد باعتبار عدم الحركة. ولهذا فإن اشتراك المخلوقات مع الرب جل وعلا في هذا الاسم وفي صفة الحياة هذا اشتراك في أصل المعنى، فكل له حياة تناسبه على حد القاعدة المعروفة، وهي أن الصفات بما يناسب الذوات، فإثبات الصفات إثبات وجود لله جل وعلا لا إثبات كيفية، وصفات المخلوقات تناسب ذواتهم الوضيعة الضعيفة الفقيرة. وهذا ظاهر أيضا في صفتي السمع والبصر كما قد قررناه لكم مرارا، في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن صفة السمع وصفة البصر مشتركة بين أكثر الكائنات الحية، وكذلك الحياة هي مشتركة بين جميع الكائنات الحية، منها ما حياته بالروح والنفس، ومنها ما حياته بالنماء، ومنها ما حياته خاصة به كالصخور وتراب وأشباه ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول كما رواه مسلم في الصحيح: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا العبودية. فإذا قوله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، هذا قول المؤلف رحمه الله خالق بلا حاجة، ذلك لكمال غنى سبحانه وتعالى وكمال حمده سبحانه، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إلى أن قال: فإنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقد قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكذلك قوله رازق بلا مؤونة، وكونه سبحانه يرزق بلا نفقة ينفقها تنقص مما عنده سبحانه، وبلا تعب، فهو سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب، وما يفتح للناس من الرحمة فإنه لا ممسك لها. وقد قال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي حديث أبي ذر المعروف قال: أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه شيئا. وهذا لا شك أنه صفة الرب جل وعلا. أما المخلوق فإنه إذا رزق فإنه يرزق بكلفه تعب، ويرزق لحاجته أن يرزق، ويرزق أيضا بمعونة تنقص وتزيد، والله سبحانه له الملك الأعظم في ذلك. فتبين أن معنى قوله رازق بلا مؤونة يعني بلا كلفة ولا مشقة، أو بلا مؤنة يأخذ منها فتحتاج إلى أن تمونه، بل هو سبحانه لا ينقص ما يعطي خلقه من ملكه شيئا ولا يزيد فيه شيئا، بل هو سبحانه الرازق بلا مؤونة سبحانه وتعالى. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. نعم. سؤال: هل يوصف المخلوق لكونه خالقا للأشياء؟ الجواب: لا، خلق الأشياء هذا مختص بالرب جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الذي يخلق الأشياء. أما أن يوصف بكونه خالقا فنعم، لكن لا يقال خالق للأشياء، الأشياء لله جل وعلا، لكن يخلق ما يناسب، كما قال سبحانه: فتبارك الله أحسن الخالقين. ويعنى بالخلق هنا التقدير أو التصوير أو ما يناسبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فأثبت لهم خلقا، قال: يخلق كخلقي، ثم نفى عنهم خلقا فقال: فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. فدل على أن المخلوق يخلق أشياء، بمعنى يصورها أو يقدرها. أما برء الأشياء أو يعني برء الأمور بمعنى إخراج الصور وجعل فيها حياة فهذه لله جل وعلا. أما تصنيع الجمادات فهذا نوع من الخلق لأنه تصوير وتصوير. يستدل أهل التعطيل والتجسيم بقوله تعالى ليس كمثله شيء على باطله، وقد رد أهل السنة والجماعة بردود عليهم في ورود الكاف والمثل في الآية، فما هو وجه استدلال المعطلة والمجسمة وما هو الرد الصحيح والوجه الصحيح من ردود أهل السنة في زيادة الكاف في الآية؟ فسبق أن ذكرناه مفصلا أظن في الدرس الماضي أو الذي قبله، أظن في أول الدروس أو عند قوله ولا يشبه شيء أو لا يشبه الأنام أو في أوله عند قوله ولا شيء مثله. المقصود أن استدلال المبتدعة بقوله ليس كمثله شيء مصير منهم إلى أن المثلية هنا قد تكون ناقصة فيكون هناك مطلق التشابه منفيا، وهذا فيكون مطلق التشابه منفيا. وقد ذكرنا لكم أن المراد هنا المماثلة، والمماثلة منفية في كل حال، والمشابهة في الكيفية أو في كمال المعنى يعني في المعنى المطلق أيضا منفي، وأما المشابهة في مطلق المعنى وهو أصله الذي حصل به الاشتراك فإن هذا ليس منفيا لأن هذا أثبته الرب جل وعلا. ما هو أفضل كتاب شرح أسماء الله الحسنى واعتنى بمعناها؟ أحسن ما أُلف في ذلك فيما أعلم كتاب النهج الأثنى أو المنهج الأثنى، الأثنى والأثنى، النهج الأثنى لأحد طلبة العلم في الكويت رمي جالح الحمود محمد الحمود، وهو من أنفع ما كتب في ذلك. ويليه ما فرقه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتبه من معاني الأسماء والصفات. يقول هل الله جل وعلا محتاج إلى عبادة العبد كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فهو غير محتاج سبحانه للرزق ولا للإطعام ولكن أثبت العبادة. ما أدري ما وجه السؤال. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا هذه لام كي لام الحكمة وليست لأجل الحاجة. من صلى الصلاة وهو جنب حياء فإنه يعني صلى الصلاة وهو جنب غير متوضئ غير مغتسل فيجب عليه الإعادة، ويسأل لأنه صلى بعض الصلوات وهو جنب واكتفى بالتيمم فيجب عليه أن يعيد، والسائل يعرف تفاصيل سؤاله، يجب عليه أن يعيد الصلوات جميعا وأن يستغفر الله جل وعلا من كونه صلى صلاة بلا طهارة شرعية كاملة، والله جل وعلا أحق أن يستحي منه. هل يقال أن الصفات الذاتية راجعة إلى صفة الحياة والصفات الفعلية راجعة إلى صفة القيومية؟ لا يقال ذلك. مثل صفة الرحمة ذاتية وهي ذاتية باعتبار وفعلية أيضا، لكنها هي راجعة أيضا لقيوميته، فهو سبحانه أقام خلقه على الرحمة. ينتقد المؤلف في عبارة لكن غير الانتقاد غير وجيه. كيف نعرف أن نفي صفة من صفات النقص يدل على الكمال المطلق، أي نفي جاء في الكتاب والسنة نفي صفة عن الله جل وعلا فالمراد من هذا النفي إثبات كمال الضد، لأن النفي المجرد ليس مدحا وليس كمال. في نفي الصفة عن المتصف أو عن من يتصف بها أو عن من يقال أو تنسب إليه قد يكون لنقصه ولعجزه لعدم علمه ولعدم قدرته، فيقال مثلا فلان لا يسيء إلى أحد لأجل أنه ضعيف، حتى الكافر المشرك المعاند لا يسيء إليه لضعفه، ويقال فلان مثلا ليس كثير الكلام، قد يكون لعجزه عن الكلام بما ينفع. ولهذا قال الشاعر في ذم قبيلة من القبائل قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا يغفرون بذمة، قبيلة لا يغفرون بذمة لعجزهم. والعرب كانت تفتخر بالاعتداء وبالقوة، فهو نفى عنهم صفة لأجل عجزهم عنها، فقال ولا يظلمون الناس حبة خردل لعجزه. ولهذا في وصف الرب جل وعلا إذا نفي قوله لا تأخذه سنة لكمال حياته، لا لأرقه مثلا أو لاهتمامه بخلقه أو لعدم إرادة تركهم حتى لا يفسد الملك أو نحو ذلك، بل لا تأخذه سنة لكمال حياته، يتضمن النفي كإثبات كمال الصفة التي هي ضد ذلك. والنفي المحض كما هو معروف وذكرناه لكم ثالثا سابقا ليس كمالا. كذلك وما كان ربك نسيا لكمال علمه وإحاطته، لم يلد ولم يولد لكمال غناه سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته سبحانه، قل هو الله أحد، وهكذا في غير ذلك من الصفات. والحقيقة الأخ يذكر مسألة يقول أن الصوت غير واضح للمكبر، حبذا لو يشوف الأخوان مع المؤذن إما يغيرون هذا الجهاز ولا يعني يشوفون لحد، أن حتى أنا إذا ارتحت في الإلقاء يكون الاستحضار أكثر. ودي لو شرحتم كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني، فهو أجمع من شرح متن الطحاوية، لأنه حسب علمي لم يشرح، لا أظن عقيدة السلف وأصحاب الحديث الصابوني سبق أن شرح بعض المشايخ موجود مسجلا، وأما متن الطحاوية فإنه مرجع والاهتمام به منهجيا أولى من الاهتمام بعقيدة السلف وأهل الحديث للصابوني، لأننا نمشي على منهجية في قراءة كتب العلم، فالشرح يكون على كتاب له صلة بتكوين الطالب علميا. وشرح الطحاوية مقصود لأنه يشتمل على مسائل لم تذكر في الواسطية، يشتمل على مسائل لم تذكر في لمعات الاعتقاد ولا في الحموية، فهو مهم من هذه الجهة، إضافة إلى أن ثم استدراكات عليه، وهذا مما ينمي طالب العلم. ومشايخنا رحم الله الميت حفظ الحي يعتنون بشرح الطحاوية، ولذلك قرر في جامعات المملكة. ما حكم تعريف الاسم المضاف إلى الله عز وجل مثل العبد اللطيف؟ هذا لا يجوز، وتنبهنا مرارا أنه لا يجوز كتابة هذه ولا نطقها على هذا الشكل، كتابتها العبد اللطيف أو العبد الله أو العبد العزيز أو العبد الكريم بهذا الشكل أن تكون العبد هكذا معرفة واللطيف معرفة، لأن هذا يجعل اسم الله جل وعلا مشتبها أن يكون نعتا للعبد، وهذا لا شك أنه يجب دحضه ويجب رده، فتكتب آل منفصلة، آل منفصلة ثم عبد اللطيف، فحتى تقرأ آل عبد اللطيف، آل عبد الكريم، آل عبد العزيز، آل عبد الله، آل عبد الوهاب، وهكذا في نظائرها. فطلبة العلم ينبغي ينبهون على ذلك، وربما يجري تنبيه على الجهات الرسمية في هذا الأمر، أن هذا فيما يظهر لي أنه من المنكرات، لأنه فيه امتحان لأسماء الله جل وعلا. إن شاء الله يذكر كتابنا سبق وعد بإخراجه، إن شاء الله نرجو أن يتيسر ذلك قريبا، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد الخلق ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك لأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تكملة وصلة لما تقدم الكلام عليه من بيان معاني جمل هذه العقيدة النافعة، عقيدة العلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند قوله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. وهذا كالجمل التي قبله فيها إثبات كمال الرب جل وعلا، وأنه في كمالاته وصفاته غير مماثل لخلقه، بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذكر فيما تقدم جملة من صفات الرب جل وعلا، وأنه في اتصافه بتلك الصفات لا يماثل المخلوق الذي إذا اتصف بصفة فهو لحاجته لمقتضى تلك الصفة ولضعفه ولافتقاره، والله جل جلاله متصف بصفات الكمال التي مرجعها إلى أنه سبحانه هو الغني الحميد، هو الغني غير محتاج لمقتضى صفاته، وغير محتاج سبحانه لأثر تلك الصفة، بل هو سبحانه وتعالى فيما يفعل يفعل لحكمة لا لحاجة جل وعلا. فخلقه سبحانه وتعالى للخلق بلا حاجة، ورزقه سبحانه وتعالى لهم لحاجتهم إليه لا لحاجته سبحانه وتعالى إليهم، كما مر معنا على حد قول الله جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجميع صفات الكمال ترجع إلى صفة الغنى وصفة الحمد له سبحانه، وإلى هذين الاسمين العظيمين الغني والحميد، سواء في ذلك صفات الجلال أو صفات الجمال، صفات الربوبية أو الصفات التي ترجع إليها معاني العبودية للرب جل جلاله. قال هنا مميت بلا مخافة، يعني أنه سبحانه يميت من شاء أن يميته ويفقد من شاء أن يفقده الحياة، لا لخوف من هذا الذي أفقده الحياة أن يعتدي على مقام الرب جل وعلا، ولكن لحكمته سبحانه، فهو الذي أحيا وأمات، وهو الذي أفقر وأغنى سبحانه لحكمته البالغة العظيمة، فهو فيما يحيي لم يحيي لحاجة، وفيما أمات سبحانه ما أمات لمخافة، بل هو سبحانه الذي يحيي ويميت لحكمة بالغة. فقال هنا مميت بلا مخافة، والمخلوق البشر أو غير البشر يعتدي بالإماتة على من يخاف من شره، وهذا دليل النقص في المخلوق، لأنه لما لم يكن دافعا عن نفسه إلا بهذا الفعل صارت في المخلوق هذا من صفات النقص، في أنه يميت بمخافته، وهذا لا يدخل فيه معنى مشروعية الجهاد، لأن هذا لمعنى آخر لا يتعلق بالمخلوق، بل يتعلق بحق الله جل وعلا وإقامة دينه وإعلاء كلمته. فهذا معنى قوله مميت بلا مخافة، وأنه سبحانه باعث بلا مشقة، باعث الخلق بعد موتهم، سواء في ذلك بعث المكلفين أو بعث غير المكلفين، بلا مشقة تلحقه سبحانه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهذا لكمال صفات الرب جل وعلا. إذا تبين لك ذلك فإن في هذه الجملة من كلامه مسائل، أعني قوله مميت بلا مخاف فيها مسائل. المسألة الأولى أن مميت اسم فاعل من أمات المتعدي، والاسم للرب جل وعلا المميت هو سبحانه المحيي المميت، والمميت صفة كمال مع قرينتها المحيي، المميت اسم كمال مع قرينه المحيي، فهو سبحانه الموصوف بكونه أحيا وأمات جل وعلا. المسألة الثانية، معنى مميت أي خلق الموت في من شاء سبحانه، يعني جعل من شاء من خلقه ميتا بعد أن كان حيا. والموت عند جمهور أهل السنة ومن وافقهم من غيرهم مخلوق موجود، وهو الذي يعبرون عنه بأن الموت صفة وجودية، وذلك لقول الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فجعل الموت مخلوقا وتسلط عليه الخلق، وهذا يدل على أنه موجود، خلق الموت وخلقه يدل على أنه صفة وجودية. وكذلك ما جاءت السنة من أحاديث كثيرة فيها أن الموتى يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح في قنطرة بين الجنة على قنطرة بين الجنة والنار، فهذا يدل على أن الموتى موجود وله صفة الوجود، وهذا له أدلة أيضا كثيرة تدل على ما ذكرنا من أن الموت ليس عدما للحياة، وإنما هو وجود لصفة ليست هي الحياة، فالحياة وصف صفة، وهو وجود لصفة أخرى، وهذه الصفة الأخرى هي الموت. هذا هو الذي قرره جمهور أهل السنة، وقال غير أهل السنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السنة، وهو قول أهل الكلام فيما ذكروه في كتبهم الخاصة في الكلام، قالوا الموت في تعريفهم للموت: الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. وهذا التعريف تجده في كثير من كتب التفسير التي ينحو أصحابها منحى أهل الكلام، حتى إن بعض المنتسبين لمنهج السلف ظن أن هذا التعريف يمشي فنقل بعض النقولات فيها هذا التعريف. وهذا هو تعريف أهل الكلام والفلاسفة، يقولون الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا، ويجيبون عن الآية في قوله خلق الموت والحياة بأن الخلق هنا بمعنى التقدير، فيكون عندهم معنى الآية الذي قدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا مصير منهم إلى أن الموت عدم محض، وهذا خلاف الأدلة الكثيرة من السنة وأيضا من القرآن التي تدل على أن الموت حياة أخرى. لهذا نقول لمن مات إنه في الحياة البرزخية وليس في عدمه، فالحياة حياة الإنسان متعلقة بروحه ومتعلقة بجسده، وحياة الجسد بحلول الروح فيه، فإذا فارقت الروح الجسد صار الجسد عديم الحياة، لذلك تنتثر أجزاؤه في التراب ويذهب. وأما الروح وهي داخلة في جملة تسمية الإنسان إنسانا، أما الروح فهي مخلوقة للبقاء لا للعدم، لهذا إذا قيل مات يعني صار جسمه لنوع للعدم أو صار جسمه للفناء، وأما روحه فهي للبقاء لكن لها حياة تخصها. والجسد عند أهل السنة في القبر له تعلق بالروح، فإن الحياة البرزخية للروح عند أهل السنة، والجسد تبع لها، تبع للروح، ليست الحياة للروح فقط بل هي للروح والجسد تابع، عكس الحياة الدنيا فإن الحياة فيك الآن للجسد والروح تبع، فيألم الجسد فتألم الروح، وهكذا يسعد الجسد فتسعد الروح، إلى غير ذلك من التفصيل. وأما بعد الحياة البرزخية يعني بعد الموت، فإن الموت حالة صفة وجدت أدت إلى انفصال الروح عن البدن، فصارت الروح بالموت لها حياة تخصها، وصار البدن بالموت له صفة تخصه، وبين هذا وهذا تعلق. يدلك هذا على صحة ما اختاره أئمة أهل السنة بما دلتهم عليه الأحاديث وظاهر القرآن من أن الموت صفة توجد وليس عدما محضا، بل هو موجود له خصائصه. والموت في الآية مخلوق خلق الموت والحياة. وقولهم إن الموت والحياة هنا تسلط عليها الفعل خلق ويكون بمعنى التقدير، نقول هذا غير مستقيم، لأنه علل ذلك بعده بقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وحسن العمل إنما يكون بعد الوجود، ولهذا قدم الموت على الحياة، لأن الموت يكون بعده الجزاء على حسن العمل، ولما جاء في السنة من الأدلة. المسألة الثالثة أن الموت متعلق، يعني إماتة الرب جل وعلا متعلقة بكل شيء، كما قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء كتب عليه الموت، فلا بد أن يموت كل شيء، يعني مما حلته الحياة بالروح فلا بد أن يفنى. وهناك ما استثني مما يموت، وذلك في قوله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والاستثناء هنا في قوله إلا من شاء الله اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال ترجعون إليها في التفسير، ومنها أن يكون المستثنى أرواح الشهداء، لأن الشهداء أحيا بنص الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، الآيات في آل عمران. وهذا هو أظهر الأقوال أن المستثنى أرواح الشهداء، فيكون عموم قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه على ظاهره، في أنه سيهلك كل شيء إلا الرب جل وعلا. وهذا قد جاء في تفسير قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش، إلى قوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، لأن الرب جل وعلا إذا أمات الملائكة المقربين نادى لمن الملك اليوم، ثم أجاب نفسه العلية بقوله جل جلاله الملك اليوم لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ثم قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وهذا يدل على أن المخلوقات جميعا ضعيفة محتاجة إلى ربها، فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وسيحل أيضا بغيره من المخلوقات، فإنه يظهر له عظم الرب جل وعلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وأنه سبحانه وتعالى هو المحيي المميت، وأنه جل وعلا هو الواحد الأحد الغني الكامل في صفاته ونعوت جلاله وعظمته. وأما قول الطحاوي باعث بلا مشقة، فهذا فيه صفة البعث لله جل وعلا. وفي موضعه سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر مسائل البعث والنشور بتفصيلاتها. قال بعدها: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخره، أراد به أنه جل وعلا لم يزل بصفاته متصفا بصفاته قبل أن يخلق الخلق، وصفاته سبحانه ثابتة له قبل وجود المخلوقات المنظورة التي تراها الآن والتي لا تراها مما هو موجود. قال ما زال بصفاته قديما، هذا فيه بحث مر معكم في اسم القديم أو في وصف الله جل وعلا.